ما حكم الأكل من الذبيحة التي يذبحها الناس في المأتم؟ الذبيحة إن كانت ذبحت من العادات فننصح بالتنزه عنها، وإن كانت ذبحت لضيوف قادمين من بلد بعيدة فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأما حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فإنه من طريق خالد بن أبي سارة، ويقال خالد بن سارة، ولا أذكر أهو ضعيف أم مجهول. وأما ما جاء عن سعيد ألا عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع بعد الميت من النياحة. نعم، فهذا قوله لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ثبت، لم يرد فحسب، بل ثبت أن رجلا كان يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغاب، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين فلان؟ قالوا: يا رسول الله، احتبس في بيته، اعتزل في بيته، مات ابنه الذي كان يأتي به معه، فقال: قوموا بنا إليه. فذهبوا يعزون الرجل، فدليل على أن لا بأس بالاجتماع في التعزية، لكن الذي يضر أنها أصبحت عادات. وماذا؟ وتعب ومشقة وخسارة من أموال الأيتام الذين توفي أبوهم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون ببطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وماذا عمت هذه الفتنة حتى قال بعض المصريين: ثلاثة تشقى بها الدار: العرس والماتم والزار. نعم، ربما يبقون 7 أيام، وربما يشترون من الضيف عندنا في اليمن يكلفهم قدر مليون. نعم، وأصحاب العمائم الذين تعجبهم الأكلات الدسمة، ماذا؟ اقرأوا على موتاكم ياسين. وماذا؟ ويجلسون ما يبغون يرجعون إلى بيوتهم لأن هناك أكلات دسمة. فماذا يا إخوان؟ حديثكم ضعيف وأنتم ضعفاء، لأن في سند الحديث أبو جعفر وليس بالخطمي يرويه عن أبيه عن معقل بن يسار. نعم، أبو عثمان وليس بالنهدي، ذاك في حديث آخر، في حديث الأعمى أبو جعفر وليس بالخطمي. نعم، ماذا؟ أبو عثمان وليس بالنهدي، فماذا يروي عن أبيه عن معقل بن يسار؟ فماذا يا إخواننا؟ المهم، العادات لا يثاب أصحابها عليها، ننصح بالبعد عنها. نعم.